هنا القاهرة. الآن أم كلثوم تغني مختارات من قصيدة ذكرى المولد النبوي الشريف للمرحوم أحمد شوقي بك، تنتهي بأبيات للأستاذ محمد الأسمر بمناسبة زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود لمصر، تلحين الموسيقار رياض الصنباط. Thank you. Thank you. وكيف